بتذكر المناهج بالمدرسة كانت الأم دايماً في المطبخ، أما قراءة الجريدة والعمل فهي مهمة الرجل. كان الابن بيساعد الأب بالتصليح، أما البنت بتساعد الأم في الطبخ. كبرنا وهاي الأدوار هي اللي براسنا، هي اللي بتمثل أدوار الرجل والمرأة في الذهن. أهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست قصتها القصيرة. رح نحكي اليوم فيها أكتر عن المناهج المدرسية والقصص اللي جواها، كيف تأثرنا فيها وكيف أثرت علينا، شو يعني إنه دايما البنت بتساعد الأم في المطبخ. مؤشرات كتير بتحكي إنه المتعلمين من الإناث والذكور ما بتعاملوا معاملة متساوية في أنواع مختلفة من المناهج. المناهج بتشير للمواقف، القيم والمعتقدات والافتراضات والسلوكيات اللي بتأثر على المجتمع واللي بتصنع التفكير. اللامساواة بين الجنسين بتنشأ من القوالب النمطية المسبقة بين أدوار الفتيات والفتيان، يعني غالباً بتم تقديم الفتية إنهم هم أفضل في ممارسة الرياضة البدنية من الفتيات، والفتيات أفضل في أنشطة المنزل المتضمنة للخياطة والطبخ. رجعنا بالذاكرة مع مجموعة صبايا للمناهج اللي أخذوها في المدرسة، كيف كانت تتعامل مع الأدوار النمطية وعن لغة المخاطبة في المناهج، كيف كانت القصص اللي بروها عن هالمناهج. الأدوار نمطية جداً في كتب المدرسة، عادة الأم بتطبخ والأب بيكون بيطلع على الشغل. لغة المخاطبة بتذكر كانت، لا وفقاً لذاكرتي، إنها غير متحيزة، كان أكتب سلاش أكتبي أو حرف الياء، هيك متذكرة، أو الطالب سلاش الطالبة. يعني هسا حسب المناهج الدراسية اللي تعلمناها كان في صورة معينة للمرأة وصورة معينة للرجل، كان في تنميط لأدوارهم. أما بالنسبة للغة المخاطبة، هل هي متحيزة للذكور؟ يعني مثلا كان يجيك سؤال قارن أو علّ أو فسر أو وازن أو حلل، إحنا هون نشوف إنه هون المخاطب هو الذكر، بس حسب طبيعة اللغة واللي هي هون بيكون المخاطب هو الطالب والطالبة على حد سواء. دائماً كنت أحس فيها تنميط، خصوصاً بحس المهني لما كانوا يفصلوا الشباب ياخدوا إنجارة وزراعة، والبنات كانوا ياخدوا خياطة وطبخ. فمن وقتها كنت أحس إنه ليه هيك، مبلا في تنميط، وتنميط كتير كبير كمان. بالنسبة للمناهج الدراسية اللي مريت عليها أثناء رحلة الدراسية في المدارس الحكومية، كان التحيز اللفظي في كثير من العبارات جدا واضح، مع أني ما كنت ألتفت لإله إلا من خلال معلمة درستني في مرحلة الثانوية، وكانت تخبرنا دائما أثناء قراءتنا لأي جملة بصيغة اكتب اقرأ املأ، تحكينا نغيرها للصيغة اللي بتلائم الجنس تبعنا، سنس إنه إحنا كلاتنا بالصف إناث، والمفروض اللغة المخاطبة لإلنا أو لزميلاتنا تكون بصيغة التأنيث. فكنا نعمل تعديل على أي سؤال أو أي أمر مكتوب لنقوم فيه إلى نغيره لصيغة التأنيث. هذا واحد من ناحية بعض الأسئلة، وبعض مش بعض كل الأسئلة اللي كانت تذكر في أي كتاب كان في مرحلة الدراسية. في كمان تحيز جدا واضح في الأدوار اللي كانت تعرض في للإناث تحديدا في الكتب الدراسية، سواء بالإنجليزي أو حتى كمان بالكتب العربية. كان في هناك الوظائف يعني مقيدة للأنثى تكون فقط فيما يخص في الأدوار اللي لها علاقة في المنزل. قامت سلمى بمساعدة والدتها في تحضير الطعام، في غسل الأواني، في ترتيب المنزل، وحتى نفس الشيء باللغة الإنجليزية. هذا شيء جدا واضح في الأمثلة المذكورة في مناهجنا الدراسية. بشكل عام كانت المناهج فيها تنميط لصورة المرأة وحتى تنميط لصورة الرجل، يعني عادة بيكون الصور الموجودة إنه الست أو المرأة هي اللي بتشتغل، بتطبخ وبتنظف البيت وبتربي الأولاد، يعني هاي الأشياء اللي دائما بتكون محطوطة للمرأة، ودائما الرجل هو اللي بيكون إذا بدهم مثلا يحطوا صورة حدا سمكري أو إشي بيكون دائما رجل. وبالإضافة ل دائما لغة المخاطب في الكتب بتكون للذكر، ما كانت تكون موجهة للأنثى، فلا ما كانت تراعي. هلا بالنسبة للمناهج الدراسية أكيد كان في تمييز بين الذكور والإناث، خصوصا قبل سنوات كان الوضع بيختلف، هلا في شويه تطور تكنولوجيا وهيك، لكن لحد الان عم نخاطب الشباب والصبايا بلغه الشباب، لغه الذكور. طبعا تمييز بالادوار في لحد الان، في تمييز في اشياء بتخص الذكور، في اشياء عم نتحفظ عليها للصبايا وبين الذكور. دراسات عالمية بتشير إنه الموضوع مش مقتصر على الوطن العربي، والمناهج بتعزز هاي الأدوار عند المعلمين، فهم بيستخدموا المواد بما في ذلك النصوص والصور والأمثلة النمطية، مثلاً الطبيب دائماً ذكر، الممرضة أنثى، لعب الكرة للولاد وتمشيط شعر الدمية للبنات. هذا كله بيعزز التحيز القائم على الجندر واللي بيميز الفتيات أيضاً، مثلاً دائماً التنمر وإحداث الضجيج للأولاد والأدب واللطف للفتيات. أما رأي الناشطة النسوية ريم خشمان بهالموضوع فكان، أنا برأيي أنه أكيد المناهج بتلعب دور، صورة المرأة الصالحة، الأم الصالحة، الزوجة الصالحة، الفتاة الصالحة كيف عم تطلع بالمنهاج هو واحد من أهم الأشياء اللي بتأثر على الطفل. فقد ايه بيأثر على الطفل والطفلة، خاصة أنه هاي مرحلة نمو، فقد ايه بيأثر على نمائهم الصور النمطية اللي عم تنحط للسيدات، بالإضافة لأنه الطفل بيصير يتفاعل مع المحيط اللي حواليه. فمثلاً إيش بتعمل المعلمة، إيش بتعمل أمه بالبيت، بصير يعني الطفل بصير يعمل مقارنات. فالكتاب أو المنهاج كمنهاج جزء من هاي البيئة اللي عم ترفض الطفل بمعلومات تتعلق بنماء. أول إشي بحس إنه المطلوب من المنهاج إنه يكون أكثر استجابة لكل مرحلة عمرية وإيش بتطلب، ويكون في فهم أكثر للصور النمطية اللي عم نحطها للأطفال بالمناهج. وأنا ما بس عم بحكي عن الصور اللي محطوطة داخل المنهاج، أنا كمان عم بحكي عن المكتوب، عن طريقة كتابة الصح والغلط، عن طريقة الأسئلة اللي بتكون محطوطة للمعلمين، الأسئلة الإرشادية، فهذا جزء كمان من المنهاج. بالإضافة إلى هيك، يعني لو كان أحسن منهاج بالعالم إذا الأستاذ أو المعلمة مش ممكنين على المواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ما رح يكون في تعاطي سليم مع الأسئلة الموجهة من الأطفال. ففعلياً أنا بحس إنه الإشي المطلوب إنه منا اليوم هو وجود يعني خطة متكاملة في إعادة وضع المناهج لحتى إنها تكون ممثلة لكل الاختلافات اللي الطفل لازم يتعرض لها بعمر صغير لحتى يبني آراءه عن الآخر، بغض النظر من هو هذا الآخر، سواء الآخر المختلف عنه في الجنس أم الآخر اللي هو مثلاً مختلف عنه في لون البشرة، أم الآخر هو مثلاً مختلف عنه في الحركة في الشكل. فهاي المناهج هي وسيلة لأنه يعني نطلع عليها زي كأنها وسيلة أو فرصة للطفل إنه يتعرض لتجارب مختلفة. واحد من أهم الأشياء اللي اليوم موجودة في مناهجنا هي صورة نمطية للدور اللي بتلعبه المرأة في البيت والدور اللي بيلعبه الرجل في البيت. فمثلاً إنه الأم هي اللي بتطبخ، هي التي ترعى، هي التي تقوم بالواجبات المنزلية، والأب هو اللي بيجيب الفلوس، هو اللي بيصلح الأشياء. فهاي واحدة من الأشياء اللي الصورة النمطية بتعززها، بالإضافة لأنه إحنا أصلاً لغتنا على الصعيد العام وخاصة لما نحكي عن مرحلة الطفولة ونماء الطفل، يعني مهم إنه مرات نكتب ونحكي بلغة بتخاطب الفتيات أيضاً. بعرف إنه اللغة العربية بعمومها هي جامعة، ولكن لحتى كمان نعزز عند الأطفال الذكور فكرة إنه هذا الكتاب يحاكي أيضا الفتيات، والبنات نفسهم إنهم يلاقوا هذا الإشي في الكتاب. شغلة تانية اللي هو موضوع العمل وكيف المرأة حتى في سوق العمل. يعني أنا بتذكر كان إنه واحد من الأشياء صورة لطبيب عيون أو صورة لرجل إطفاء أو رجل سير، بس ما منلاقي صور للنساء في هاي الأعمال. بالمقابل احنا عندنا في الأردن في نساء بيشتغلوا في الشرطة، في نساء بيشتغلوا بالأمن، في نساء بيشتغلوا طبيبات، في نساء بيشتغلوا بالآي تي، في نساء بيشتغلوا نجارات وحدادات، وفي نساء بيشتغلوا اليوم على سائقات. فلازم نحاول نعزز صورة نمطية أو نخلق صورة نمطية جديدة عند الطفل فيها مساواة. البنات بيلعبوا كرة القدم، والأم تقرأ جريدة، والحياة بتقول إنه الذكور مش هم بس المشاغبين، والأباء بيكونوا موجودين بالمطبخ، وهاي الأدوار موجودة في مجتمعاتنا، الأمر اللي لازم ينعكس على المناهج المدرسية لتغيير الصور النمطية للأدوار المجتمعية بين الذكر والأنثى.